الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمدنا بأمداد أوليائك وأنبيائك والمرسلين، واغفر لنا يا رب إننا مسلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نذكركم يا جماعة ونفسي بالاعتكاف في المسجد وحضور مجلس العلم هذا طلبا للأجر من الله. واعلموا أن الله تعالى قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به الإنسان من جد أو هزل أو غضب يسجله الملكان. هذا بنفهم منه يا جماعة أنه ما في شيء عندنا هيك من دون مسؤولية سدى وفوضى، إنما علينا مسؤوليات لنعرف من ذلك ما يحل وما يحرم. وهذه الأمور لا تدرك ولا تعرف إلا عن طريق العلم. ثم أكد الرسول عليه الصلاة والسلام على حفظ اللسان وبيان أهمية حفظ اللسان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليه. يعني بتحط ببالك يا أخونا أنه طالما أنت ملتزم السكوت أنت بأمان كتير وبتسلم من شر كتير. أما إن تكلمت بعد ذلك يا أما يكتب لك إما ما كان من الحسنات أو يكتب عليك ما كان من السيئات. والشيطان بيحب الإنسان اللي هو بيحكي كتير ما عنده مراقبة للسانه، بيقول لك لأنه هذا سهل علي. وخاصة اللي بيحكي كتير هو جاهل كمان أيضا، لأنه هذا سهل والشيطان يلقي له كلمات. كيف نخلص منه؟ لابد أن نزين كلامنا في ميزان الشرع. نحن منا أمة ضايعة تائهة، لا، بل الرسول هو قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عم بيقول الرسول طالما نحن متمسكين بالقرآن وسنة المصطفى محمد، حط ببالك يا أخونا أنت بالأمن. أما إذا خرجت عن ذلك وقلت بخلاف القرآن أنت بالمهالك، ومعنى ذلك يعني بخطر شديد، والخطر اللي أنت فيه منه سهل كمان أيضا، لا، لأنه هذا الخطر مؤدي إلى غضب الله، مؤدي إلى اللعنات من الله. وإن مت على ذلك مصيرك لوين؟ المصير بهذا إلى جهنم. وما بقى في الواحد يقول أنه أنا طيب يوم القيامة يا رب بعتذر، لا، الله تعالى قال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لو كان بدك تعتذر وتتوب بعدك لما كنت على قيد الحياة، أما هلا أنت متت فارقت الحياة خلص، بدك تتحاسب على ما فعلت هنا في الدنيا. لذا الله قال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كان عليك أنك تدارك نفسك قبل ما يجي ملك الموت، ثم بعد ذلك أن تحاسب نفسك. إذن يا جماعة لا ننسى تقليل الكلام. شيخنا بينصحنا نصيحة وبيأكد علينا فيها، بيقول: إياكم أن تنسوا تقليل الكلام وترك الغضب، آفات كثيرة تتبع كثرة الكلام. يعني عندكم حالتين يا جماعة، اللي هو حالة الغضب وحالة الاسترسال بالكلام مما هذا يؤدي إلى المهالك. إذا ما عملنا هيك طيب لك يوم ما عملنا هيك هذا نهاية الأمر ليس سهلا. إذا علينا بحفظ اللسان ضبط اللسان عما حرم الله سبحانه وتعالى. وبالدروس السابقة اللي حكيت لكم يا أنا عن بيان أقسام الردة قلنا ثلاث أقسام هي وقلناها ومهم جدا نحن نتعلم هذه الأشياء. في صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر للنبي مرة صلى الله عليه وسلم شو بيقول هذا الصحابي، قال كان الناس يسألون النبي عن الخير وأنا كنت أسأله عن الشر. ليش تسألوا عن الشر؟ قال حتى نعرف ما هو الشر ونتجنب الشر. بالتالي كمان أيضا نفس الشيء أنا هلا عم بيجي بقولكم يا جماعة في أشياء مما هي ضرر على دينكم، بالتالي هذا الضرر على دينك يؤدي إلى دنياك. معنى ذلك عم حذرك وحذرك من أن تقول هذه الكلمة وأن تقول هذه الكلمة وأن تفعل هذا الفعل وأن تعتقد هذا الاعتقاد، لأنه إذا لم تكن تتعلم الشر تقع في الشر، كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، لأن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فعنا نحن صار نفهم من ذلك في شيء مما هو حلال وشيء مما هو حرام وشيء مما هو جائز شيء مما هو باطل. يعني حتى لو واحد قال لي إذا بسمع أنا سمعت واحد كافر مثلا بيقول أستغفر الله أستغفر الله، قال له هذا يزداد إثما يزداد كفرا. ومننبع العبارة هاي بعض الناس من جهلة بسمع واحد مثلا تلفظ بكلمة فيها كفر كما ثبت الله أو الدين أو القرآن أو الشريعة، شو بيقولوا له البعض من الناس؟ قالوا ما تقول هيك استغفر ربك. هلا ما تقول هيك صحيح بس استغفر ربك لا، ما تقول له استغفر ربك، لأنه الاستغفار ما بيرجع للإسلام يا جماعة. اللي بيرجع للإسلام هو النطق بالشهادتين، وإلا الكافر طالما هو على كفره وعم بيقول استغفر الله هذا يزداد إثما، كأنه عم بيقول يا رب اغفر لي وأنا على كفرك، يا رب اغفر لي وأنا على كفرك، يا رب اغفر لي وأنا على كفرك. هذا معنى لما يقول أستغفر الله. إجا واحد بعد ما كان أسلم، إجا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قام قال له للرسول يا محمد، عم بيحكي كافر من كفار قريش، أتى لنبينا قال له يا محمد عبد المطلب خير منك. عبد المطلب مين بيكون؟ جد للنبي، وكان ما كان على الإيمان، لكن الذين ما سمعوا بالدعوة الإسلامية، لكن هو ناجي يوم القيامة لأنه ما سمع بالدعوة، كان على الكفر يعني. شو قالوا للرسول؟ قال له عبد المطلب جدك كان خير منك لقومي، كان يطعمهم السنام واللحم وأنت تنحرهم أي تقتلهم في الجهاد. يعني أنت عم تبعت أولادنا روح يقاتلوا جاهدوا فإذا يموتون يقتلون. ثم هذا الرجل بعد منها رد على النبي ما شاء الله أن يرد عليه. قال له بعد ما ينصرف بده يروح، قال له للنبي علمني ماذا أقول بعد فهم أنه رغم هالشيء قال له للرسول هذه العبارات وبده يمشي. عم شاء له للنبي يا محمد علمني ماذا أقول، قال له قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. ثم ذهب هذا الرجل ثم عاد إلى رسول الله وقد أسلم دخل بدين الإسلام. فإذا قال له يا رسول الله أنا جئتك في المرة الماضية وكنت ليس مسلما، الآن دخلت بدين الإسلام، فالآن قلت لي الله قلت لك علمني ماذا أقول، قلت اللهم قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، والآن ماذا أقول يا محمد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال له قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري واغفر لي ذنبي. أنت قال له ياها الرسول واغفر لي ذنبي قبل ما يدخل بالإسلام ولا بعد ما دخل؟ بعد ما دخل بالإسلام. هذا حديث رواه ابن حبان، هذا دليلنا على قولنا لما ذكر شيخنا بأنه لا يجوز للكافر في حال كفره أن يقول أستغفر الله، لأنه ما بتنفعه، بل إنما يزداد إثما، بل إنما يزداد كفرا. لذلك إذا واحد وقع بالكفر ويدخل بدين الإسلام نقول له قل الشهادتين حتى ترجع لإيمانك، ترجع لإسلامك. الحاصل بعدما بيّن لنا المؤلف رحمه الله أقسام الرد الثلاثة اللي هو الكفر الاعتقادي والفعلي والقولي، طيب هالأشياء هاي إذا صدر واحد من هؤلاء الثلاثة من هذا الإنسان ما بيترتب عليه أحكام؟ بلى بيترتب عليه أحكام. طيب شو كيف قلنا شو الأحكام اللي بتترتب عليه وقلنا كيف بيرجع الإسلام؟ قالوا الفقهاء يجب على من وقع في الردة سواء كان ذكرا أم أنثى فورا العود إلى الإسلام، إلى دين الإسلام، ويكون ذلك بالنطق بالشهادتين وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو ما يعطي معناهما ولو بغير اللغة العربية، ولو بغير اللغة العربية حتى يرجع هذا إلى الإسلام. هلأ إذا واحد طيب كان أعجمي وقام قال بدل محمد قال مهمد، قل له ما بصح، بدك تقول محمد. إذا ما كان عم بيطلع معه لفظ الحاء إلا بيطلع بداله الهاء قل له قل أبو القاسم، نعلمه عبارة تانية قل أبو القاسم رسول الله، أو بعبارة تانية كما طلعت معه أبو القاسم رسول الله. أما أبو القاسم بالكاف ما بينقبل منه. إذا واحد قال شو الدليل أنه ما بينقبل منه إلا ما يقول محمد أم مهمد ما بيصح، قل له الدليل على ذلك ذكر العلماء توافق اللفظ، بده يكون في لفظ موافق، أما مهمد ما موافق، ما بيصير مهمد لا يوافقه، إذا لابد أن يكون عنده لفظ أن يكون موافقا لذلك. فعليه ماذا أن يفعل؟ أن يقول اللفظ الصحيح حتى يرجع إلى إيمان، يرجع لإسلام. مش هيك فوضى يا جماعة، مثل ما بده واحد بيعتقد وبيقول لا، يقول الأفوهي، يقول الأفوهي الأودوي لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط إذا جهالهم سادوا. نحن إذا بدنا نعمل عمل إن كان قول أو فعل أو اعتقاد بده يكون هذا ضمن الشريعة، أما على الفوضى لا ما بيصير. وإذا كان بدنا نمشي تحت راية وإنسان توجه بتوجيهاته، إذا هالإنسان منه توجيهاته سليمة ضمن القرآن والحديث كمان ما بنمشي معه، بدنا نمشي نحن وراء إنسان يكون توجيهات التي له ضمن القرآن وحديث رسول الله، لأنه إذا ما كان هيك بالنهاية بدي يوديك إلى الهاوية، ويوم القيامة حيلتقوا مع بعضهم البعض، هول اللي بالدنيا هون مشيوا مع هيدا على غلط ومع هيدا على غلط، بالآخرة حيلتقوا مع بعضهم، هون بالدنيا كان يحبوا بعضهم بس بالآخرة بينقلبوا أعداء لبعضهم البعض. الله تبارك وتعالى قال إخبارا عن هؤلاء هذا فوج مقتحم معكم على النار، لأنه كيف بيفوتون على النار الكفار يوم القيامة؟ مش كلهم ضربة وحدة بيجوا هيك دفشة وحدة، لا، إنما بيصير فوج تلو الآخر، فوج ورا التاني عم بيقدموهم. فشو بيقولون هون الملائكة؟ هاي فوج تاني كانوا معكم هون، جيبولن يوهن تقدموهم معهم، هذا فوج مقتحم معكم، فايتين معكم انتوا قدامهم وهيدولي وراكم. بيشوفوا بعضهم البعض، لما بيشوفوا بعضهم البعض بيصير ينقلبوا أعداء لبعضهم البعض. فالله قال هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، ما هم بالدنيا كنت تقولوا لهم مرحبا وبالأحضان وينك اشتقت لك ما كنت شوفك، بس كان على باطل وتزييف وكذب خلاف الشريعة. بس يوم القيامة شو بيقولوا؟ ما لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، صاروا أعداء الله، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، بئس الحال، ليك لوين جبتونا، فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. سير بقى يدعو على بعضهم البعض، بينقلبوا أعداء لبعضهم البعض. مرة عم بيحكي لي واحد من إخواننا عم نحكي هيك أشياء، إذا قال لي شفت عم بيحكي لي رؤية هو، قال لي بعد ما حكينا هيك درس قريب لهذا الشيء، قام قال لي تاني يوم، قال لي امبارح شفت رؤية قامت يوم القيامة والناس خرجوا من قبورهم وإذا الملائكة عم تقدم، قال فوج تلو الآخر عم بيقربون. قال بعدين طلعت أنا لقيت مين؟ لقيت هو اللي بيسموا حالهم السلفية، إذا لحاهم هي هكذا، والملائكة لوين؟ على جهنم. قال لي أنا ما شفت حالي إلا ورا منهم. قلت له لا، قال لقيت حالي له، نحن كمان خسرانين ما يكون خسرانين. قال لي قبل ما نوصل على الطريق جهنم قام ناداني ملك ملائكة الله، قال لي تعطى وقفني بالصف اللي فيه الشيخ عبد الله الحبشي. هذا يا جماعة بدنا الحمد لله نحن من أهل نجاة. قال لي فرحت لقيت حالي مرتاح. هؤلاء الذين هم أهل الزيغ والضلال يوم القيامة بينقلبوا على بعضهم البعض، تلاقي بيصيروا أعداء لبعضهم البعض. طيب قلنا لما هيدا يقع بالكفر بده يرجع الإسلام، شو بده يعمل؟ بده يقلع عن شو؟ عن الكفر، عن الشيء الذي وقع فيه، إن كان كفر اعتقادي ولا إن كان فعلي ولا إن كان قولي، ترك الأمر الذي ارتد بسببه والنطق بالشهادتين يرجع للإسلام. ما بيقول هيدا نويت الدخول في دين الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، لا، دغري بتشهد. من شو عم تتشهد؟ عرفت أنه هالمسألة كفر، عرف وبتشهد. لشو التشهد هيدا؟ ليخلص من الكفر، خلصنا. هيدا هو ما بيقول أول شيء طوبك لأقول نويت الدخول بدين الإسلام، اللهم أني تبرأ من الكفر الذي حصل مني أشهد أن لا إله إلا الله. مين قال لك تعمل هيك؟ هدي هالديباشي قدام لشو كلها تمال هيدي فورا بس تنطق. قالوا لك تعلمت الحكم أنه هيدي المسألة كفر وانت كنت واقع فيها، فورا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليش عم تقولها؟ للخلاص من الكفر. حتى لو واحد قال لي طيب وإذا كان واحد شاكك ما يكون حاصل منه كفر، كمان ما بيقول اللهم إن كان حصل مني كفرا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كمان ما بدها الدباشة، فورا بتتشاهد. لا انت بس فورا بتتشهد على انه ان كان حاصل مني، ما بدي اقدم اعمل مقدمات اللهم ان كان حصل مني، ولا بقول اللهم اني اتبرأ من الكفر لا اله الا الله، ما بدها هالمقدمة كلها، ما بدها. شو بدها لك؟ بدها فورا انك انت تنطق الشهادتين، خلاص. لشو عم تنطق الشهادتين؟ عم تنطق الشهادتين للخلاص من الكفر، للرجوع الى الاسلام. يعني يكفي هذا؟ انه يكفي هذا، هذا الشيء يكفي. ويجب عليه زيادة على رجوع للإسلام حتى يسلم من الإثم شيئان، حتى يسلم من الإثم. الأول الندم على ما صدر منه. هلا لو ما ندم هذا الإنسان، طالما أقلع ورجع عن الكفر هذا الإنسان وتشهد الشهادتين صار مسلم، بس حتى يسلم من هذا الشيء شو بيعمل؟ بده يندم كمان، يسلم من الذنب بأن يستشعر في قلبه كراهية ما صدر منه. والأمر الثاني أيضا العزم، أي التصميم بالقلب على أن لا يعود لمثله. خلاص عرفت هذه المسألة كفر، بحط بقلبه أنا ما بأرجع لهذا الشيء، ويندم بقلبه كمان أيضا كيف عصى الله تعالى، كيف فعل مثل هذه الأشياء، إن فعل ذلك صح منه، وكمان بيكون أيضا سلم من الإثم. هيك اللي جاء بالشريعة. النبي قال صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك. شو قال؟ ابكي على ما فعلت من الذنوب. يعني الواحد منا ما بيفرح بالحرام يا جماعة، تلاقي بعض من الناس يعني إذا مثلا أحيانا مثلا بزعل صاحب الشركة أو مدير الشركة عنده، أو وقفوه مثلا خصموا عليه يوم اثنين ثلاثة مثلا من معاشه، تلاقي زعلان وندمان ومقهور، وهذا يكون على أمر زائل، عرض من عروض الدنيا. كان الأولى الإنسان يندم وتلاقيه مقهور أنه كيف عصى الله تعالى، كيف هذا الإنسان تلفظ بالكفر. بعدين الكفر عاقبته عاقبة وخيمة بالدنيا وبالآخرة. تصور واحد عاش مثلا شو عاش 60 سنة مثلا على الإسلام، بعدين يطلع منه كفرية، روحت اليوم 60 سنة راحوا، حسناتك كلهم راحوا، وين بدي يرجع يجيب 60 سنة تانين؟ ما العمر إذا راح ما بيعود يرجع، خلاص. معنى ذلك وين بده يلحق هذا الإنسان؟ راحت هذه الحسنات، راحت من عمره، ونحن بدنا قد ما فينا هذه رصيد حياتنا وعمرنا نغتنم هذه الحسنات. بعدين بدي نبه لمسألة تانية، بعض الجهال جهل من الناس منهم متعلمين دين، كان يقولوا بالأول إذا واحد مثلا كان تنقول لهذا منه لا يهودي ولا نصراني إنما بوذي مثلا وأراد الدخول دين الإسلام، شو كان يقولوا؟ أنا سمعتها عديد المرات، إذا بدك تدخل دين الإسلام ما فيك دغري تفوت على الإسلام، أول شيء بدك تعمل يهودي نصراني بعدين تدخل دين الإسلام. جهال كفار هو اللي بيفتوا بهذا. أو بعض من الناس شو كان يقولون؟ أنت بدك تدخل بدين الإسلام يروح تحمم أول شيء، تغسل، تعال نقول لك كيف تدخل بدين الإسلام. كمان بيقول هيك هذا كافر، هذا لا يكون مسلما أصلا. لو راح اغتسل ليش الحدث بيرتفع عن الكافر؟ ما بيرتفع. ما العلماء قالوا شرط حتى يرتفع الحدث عن الإنسان بده يكون مسلم. إذا ما كان مسلم لو تغسل بنهر النيل ونزل على صخرة الروشة، نزل بالمي تسبح وطلع ليل ونهار 20 سنة، طالما أنت منك مسلم ما بيرتفع عنك الحدث الأكبر، بعدك على جنابه. شرط لحتى يرتفع الحدث الأكبر أول يكون مسلما. إذا منقول له هيدا شهد الشهادتين، هلأ روح اغتسل إن كان صدر منه مما هو من مجيبات الاغتسال. إذا التصميم القلب على أن لا يعود لمثله أي للكفر. فإن لم يندم أو لم يخطر في بالي أنه لن يعود الكفر صح إسلامه مع الإثم. وأما من عزم على الكفر أو تردد في ذلك فإنه يكفر في الحال. يعني العلماء شو بيقولوا يا جماعة؟ بيقولوا إذا واحد مثلا عزم على الكفر في المستقبل، يعني مثل ما كنا نشوف كان بالتسعين بألمانيا، فيجوا بعض من الناس من يجوا منهم من البلاد العربية، يعني يجوا من لبنان وغيرهم بلدان عربية، هلا يقولوا لهم ليك ما عم بيقبلوا لجوء الواحد، ما عم بيقبلوا لجوء إلا إذا قال أنا مني مسلم. بيروحوا لعندهم شو بيقولوا لهم؟ نحن هربنا من بلادنا والمسلمين يقتلونا، نحن منا مسلمين. قال ليش بس حتى يقبلوا لجوءهم؟ كفروا، هؤلاء وقعوا بالكفر، يقدموا عند الدولة انه نحن منا مسلمين، يعني نحن على غير دين الإسلام. اللي بيعمل هيك هذا كافر يا جماعة. وقالوا لي هنيك انا، قالوا لي كذا واحد قال لي انه نحن رحنا قلنا هيك، بس قلنا لهم هيك حتى بس يقبلونا لجوءنا، كفروا والعياذ بالله وقعوا بالكفر. حتى في ناس نغرد بهديك البلاد كمان ايضا، يا ما في ناس يا جماعة غرقانين بالكفر والضلال. حتى مرة رحنا عند ناس كمان ايضا ندرسهم، قام قالوا لها لوحدة تعي جيبي اولادك، وين الشباب اللي عندي خلي يتعلموا الدين؟ جاي الشيخ يعلمهم الدين. شو بده يعلمهم الدين؟ مهربنا من بيروت من الحرب، ليك شو عطونا هون؟ هذا عم بيجي لعنا الخوري، وليك شو عم بيعطينا مصاري وشوكولاتة وتياب، وعم بيعطينا أموال وبيوت كمان. شو بدي يعلمون الدين؟ تركنا يا عم، تركنا، مهربنا من بيروت من الحرب إلى ما هنالك. عايشين ناس منهم على عمى، بس شايفين قدام منهم الدنيا، شايفين قدام منهم المال. الدنيا ما بتغني على الآخرة يا جماعة. قد ما عاش الإنسان بالنهاية بده يموت، بس نحن نقول هنيئا لهذا الإنسان الذي هو ثبت على الإيمان، ثبت على الإسلام. فإن لم يرجع عن كفره، طيب هلأ نحن منا بزمن موجود فيه خليفة للمسلمين؟ لا، تعرفوا هلأ عايشين بظل دولة بيقولوا حرية وديمقراطية. يعني هلأ إذا بدك تقول مثلا تشوف واحد مثلا عم يكفر بالله، بيجي بدك تنصحه، بيقولوا لك بعض من الناس حتى بالدولة بيقول لك شو بدك فيه أنت؟ كل واحد اتركه على حاله، أنت بدك تحاكم الناس أنت؟ إحنا واجب علينا نؤمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اللي بيتقبل منا النصيحة دور اللي عنا شو بنعمل؟ إنه نحن ننصحه، واللي ما بيتقبل منا النصيحة نقول له على كل الآخرة قدامنا وقدامك. نحن منا بزمن الخلفاء الراشدين ولا بزمن سيدنا عمر بن عبد العزيز. مثل مرة لما سمع واحد سيدنا عمر بن عبد العزيز شاف واحد إذا يقول أنه ليس كل شيء بقضاء الله وقدره، اسمه غيلان بن مروان القدري، سموه القدري لأنه كان يقول مش كل شيء بقضاء الله وقدره، بس إنما الخير هو بقدر الله، أما الشر منه بقدر الله. استدعاهم هذه ديك الأيام، ما كان يسكتونهم مثل هيك، يشوفوا واحد لا تعالهم فورا يجيبوه. حتى قال سيدنا جنيد البغدادي: لو كنت حاكما لقطعت رأس كل من يقول الله موجود في كل مكان. هذه العبارة ما بتجوز، لأنه أول من طلع هذه العبارة رجل كافر ضال اسمه جهم بن صفوان. قالوا له: ماذا تقول في وجود الله؟ اختلى لنفسه ورجع طلع. بعد ما طلع بعد منها فكر قليلا، قال: هو في كل مكان، وهو مع كل شيء، وهو في كل شيء. هو أول من طلع هذه العبارة، رجل اسمه جهم بن صفوان. فلذلك هذه العبارة جماعة ما كان يسكتوا عنها، ما بينقال الله هو الكل، أو الله العالم هو الله العالم واحد، أو يقول الله في كل مكان، أو لا موجود إلا الله. في ناس بيقولوا بعبارة تانية: لا موجود إلا الله. ما من قال لا موجود إلا الله؟ لما يقول لا موجود إلا الله، كلامه هذا إما أن يؤدي لنفي العالم، أو يجعل أن هذا العالم والله شيء واحد، وهذا الكلام أيضا ما بيوافق دين الله. عشان هيك بدي أقول عبارة تانية، بعض الناس بيقولوا بدي أقوم مثلا أو بدي شد سيارة بدي أقوم، وش بقول؟ يقول: ما في غيرك يا الله. ما تقول ما في غيرك يا الله، قول ما في أحد غير الله يستحق العبادة. أما تقول ما في غيرك يا الله، لما الله أثبت في القرآن وجوده ووجود هذا العالم، بيقولي بس أنا ما أصلي هيك، أنا أصلي ما في غيرك يا الله، يعني ما في غيرك خالق، ما في غيرك هو يستحق العبادة. قلو أصدق صحيح، بس تعبيرك ما صحيح، الأصد اللي أصده أنت جوا إيه. بس لما تقول ما في غيرك يا الله، هالعبارة على شو بتدل؟ بتدل إما على نفي وجود العالم، أو تقول إنه العالم والله تعالى صار شيء واحد. وبينما الله تبارك وتعالى قال في القرآن في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. لما ذكر الله تعالى هذا، ماذا أثبت الله بهذه الآية؟ أثبت وجوده وأثبت وجود العالم. فأنا بدي أثبت وجود الله وجود العالم، لكن بقول الله تعالى أزلي أبدي، لا بداية له ولا نهاية له. أما هيدا العالم إنما هو شيء منه له بداية وله نهاية، وشيء منه له بداية وليس له نهاية. إذا لي واحد شو هو اللي ما له نهاية؟ قل له الجنة والنار، الله تعالى شاء بقاؤهما. أما السماوات والأراضين ما شاء الله تعالى بقاؤهما، الشمس والقمر والنجوم ما شاء الله بقاؤهما، إنما الله تعالى شاء بقاء الجنة والنار. أما إبقاء الجنة والنار ليس إبقاؤهما بذاتيهما، لا، إنما هما بإبقاء الله تعالى لهما. أما إبقاء الله ذاتي أزلي، إبقاء الله ذاتي، يعني الله تعالى هو ذات أزلي، كذلك صفاته كلها أيضا أزلية أبدية. ما في شيء أوجب هذا لرب العالمين، لا يوجد شيء مما هو أثبت لله تعالى بما هو الأبدية أو الأزلية، لا، هذه لأنه من صفات الحوادث. أما الله تعالى لا يتصف ولا بصفة من صفات الحوادث. كذلك هذا الحلاج، هذا الحلاج أيضا كان في زمن سيدنا جنيد البغدادي. طبعا احنا قلنا اللي بيعتقد أن الله قدر الخير ما قدر الشر هذا كافر. هذا الحلاج شو كان يقول من جملة عباراته والعياذ بالله من الكفر والضلال؟ يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني يطلق هذا على نفسه، وكان يقول عن نفسه أنا الحق، وكان يكتب رسالة يبعثها للتلاميذ يقول: من الرحمن الرحيم إلى فلان، يعني يسمي حاله الرحمن. اللي بيسمي إنسان الرحمن هذا كفر، لأنه هذا اسم خاص بالله تعالى. أما لو قلنا رحيم، والرحيم كمان من اسم الله، وفينا نطلقها على الإنسان، نقول هذا الإنسان رحيم بعباد الله، بقلبه في شدة الرحمة، ما في ضرر جائز، لكن في من أسماء الله خاصة بالله تعالى، الرحمن مثلا، الله مثلا، ذو الجلال والإكرام مثلا، كل هذه الأسماء هي خاصة بالله تبارك وتعالى، في غيرها بعد كمان أيضا، لكن في أسماء تطلق على الله وتطلق على العبد. إذا قلنا على الله تبارك وتعالى رحيم يجوز ونقول عن سيدنا محمد رحيم. الله قال عن نبينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن أسماء الله تعالى الرؤوف، يعني يجوز نطلق هذا على الله ونطلق على العبد. لكن إذا أطلقناها على الله إلها معنى خاص بالله، وإذا أطلقناها على العبد إلها معنى خاص بالعبد لا يليق بالله تبارك وتعالى. طيب هالشيء هذا نحن يا جماعة منين حنفهم تفاصيل هذه الأمور إذا لم يكن تعلمنا؟ بالعلم نعرف. لذلك هذا الحلاج في زمانه كان يوجد أحد الخلفاء الراشد، أحد الخلفاء المسلمين كان في زمانه، فإذا استدعاه قال له تع، ما كان يسكتوا لهم مثل ما اليوم نسمع بعض الجماعات. واحد عامل حاله شيخ طريقة في إسطنبول وغيرها من بلدان الدنيا قاعد هناك، شو قال؟ قال عن رب العالمين ليس كمثله شيء. صحيحة هذه الكلمة، مضبوطة، هي من القرآن. شو قال بعد منها؟ وهو عين كل شيء. تعرف شو معناتها العبارة وهو عين كل شيء؟ يعني كل شيء هذا اسمه الله تعالى، وهذا الكلام كفر. قام شيخنا راجعه، قال له تراجع، نصحه، ما أبى أن يرجع. رجع بعث له مرة تانية الحاج أسعد، بعث له إياه كمان مرة تانية، قال له روح قل له. قام شو حمل هو عامل مسح حبيله هيك، قال طيب هلا إذا كانت هيدي كفر غيب لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما نفعته هاي إن كانت كفر؟ بدك تجزم إنه هذه الكلمة هي كفر، هذه لابد أن تتراجع عنها. كمان أيضا واحد آخر كمان أعرفه في الجزيرة العربية، شو يقول كمان؟ قال نحنا ما بدنا ما بدنا الجنة، هيدي الجنة خشخاشة أولاد صغار. شو عزعمه بده؟ قال قال نحنا بدنا الذات الإلهي، نقعد عند رب العالمين. أما هيدي الجنة خشخاشة أولاد صغار. واحد كلهم هول نعم بحكي لكم عنه يا جماعة، مش يعني تقول واحد مبتدئ جديد من الناس هيك، لا، هول كلهم بيحطوا على راسهم لفات وبيعملوا حالهم أنه مشايخ الطريقة، بيعملوا حالهم مرجعية بالدين، ورجعوا لنا وعندهم مريدين ومشيين مريديهم على هذا الضلال. آخر كذلك ماذا كان يقول؟ كان يقول الله تعالى ينحل في قلوب عباده والعياذ بالله. واحدة أخرى كمان كان الشيخ رحمة الله عليه ناقشها من شي 50 سنة، بيت على مصيد باسمها بديعة، كان من أتباع هؤلاء الدندراوية، هؤلاء الدندراوية اليشروطية الشاذلية. نحن ما بنحكي عن الشيخ مصطفى نور الدين اليشروطي، الشيخ علي نور الدين اليشروطي، نحن ما بنحكي عنه، ولا أبو الحسن الشاذلي، لكن أتباعهم هؤلاء انحرفوا. أبو الحسن الشاذلي والشيخ علي نور الدين اليشرطي أتباعهم انحرفوا. إجا واحد لعن شيخنا إذا قال له أنا ومرتي رحنا عند واحد من أتباعهم، راحوا لعندهم زيارة، فلما قال لي فات هو وزوجته لعندهم، إذا المرأة عم تحكي مع مين؟ مع زوجة هذا الصديق شيخنا اللي جاء لعنده، قالت لها السلام عليكم، قالت له وعليكم السلام كيفك؟ عادة المرأة تحكي مع مرأة بتقول لها كيفك ولا كيفك؟ تحكي باللفظ المؤنث. قال لها زوجها لي عم تقولي لها كيفك؟ هذه لألي بتقولي مش لألها، هذه مرأة قولي لها كيفك؟ قال أنا ما عم بقول لألها هي كيفك، أنا عم بقول لالله فيت فيها. قال لأنه بيعتقدوا أنه الله بيفوت بالنسوان، وعندهم كمان اعتقاد والعياذ بالله إذا اثنيناتهم بطريقة واحدة، يعني هدول بالدندراوية هول بالدندراوية بطريقة واحدة، إذا حصل جماع بيناتهم قال لا يوجب الغسل، قال لأنه انحل الذات بالذات. قال فيت رب العالمين بعض فتنة، فيتوا اثنيناتهم، قال الله فيت هون وهون. يا لطيف، من الكفر الشنيع، كفر الشنيع أشد من كفر بعض الكفرة والعياذ بالله اللي هم ظاهرين. هؤلاء لهم أتباع حتى هلا عندهم مقبرة خاصة بطلعة عرمون ما بيدفنوا فيها حد إلا لهم، وعندهم كمان مركز أيضا بطلعة عرمون كبير، بيجي ناس بيجوا من بلاد برا كمان عندهم، مقفيين على حالهم، عندهم هذه العقيدة الفاسدة. هيدول اللي حكى عنهم الرسول، النبي هو قال صلى الله عليه وسلم بأن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. هو النبي قال قال أمتي ما حتبقى هيك مثل ما هي الحال كما نحن اليوم، أمتي بدها تتفرق، بدها تصير 73 فرقة، 72 على النار، واحدة هي الناجية. وهلا بيقول الواحد هول 72 اللي حكى عنهم الرسول نحن ناطرين ليظهروا ولا ظهروا؟ اللي ظهروا من مئات السنين وانقرضوا، ومنهم من هيدول كل واحدة لهم تشعبات، لكن هلأ وقت الحالي ما بقى في فرق منهم إلا نحو ثلاثة أو أربعة، نحو ثلاث أربع فرق اللي هن المشبهة مجسمة، واللي هن الخوارج يقولون بمرتكب الكبيرة، إذا عمل واحد ذنب كبير بيقولوا هيدا في جهنم مخلد مثل الكافر. هذا ما صحيح. الإمام الطحاوي ينقل عقيدة السلف ويقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل ذلك، يعني ذنب كبير إذا واحد عمله مثلا شرب خمرة، أكل ربا، زنا مثلا، هذا حرام ما بيجوز أكيد من الكبائر، واللي بيحلل هذا كافر. بس إذا واحد ما حلل إنما يعني دنيوي عصى الله ذنبه كبير، وهذا إن مات على ذلك لا يخلد في نار جهنم، ويمكن الله يغفر له كمان أيضا، ويمكن الله يعذبه، لكن إن عذبه الله مآله في النهاية الخروج من النار ودخول الجنة. هيدول خوارج قالوا لا، مرتكب الكبيرة مثله مثل اليهودي، هيك حلل ولا ما حلل؟ أعوذ بالله، ده منه من عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس من عقيدة رسول الله. إذا هؤلاء المشبهة اللي يعني تعرفوا من المشبهة بيشبهوا رب العالمين بخلقي، يعني بيعتقدوا أنه الله ساكن بالسماء وجالس على العرش وهكذا أيضا، أو بيعتقدوا الله نور يتلألأ، أو بيعتقدوا أن الله حال بالعالم. كفار ضلال هؤلاء، بينتسبوا للإسلام وبيفوتوا على الجوامع وبيحملوا مسبعة وبيحط خلوصوة على رأسه كمان أيضا، وبيقول عن حاله بيحمل القرآن بيقول نحن مسلمين، بس إنما بالاسم، بس باللسان. هؤلاء اللي حكى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقرؤون القرآن فلا يجاوزوا تراقيهم حناجرهم، من هون لهون، بس على القلب ما بينزل شيء، بس من هون بيحكوا بيطلع القرآن على لسانهم بيقرأوا، بس قلبهم فاضي، قلبهم أسود مقفل، ما في شيء عم بيفوت على القلب من الإيمان، ما عم بيفوت شيء من الإيمان، لا يدخلوا شيء على القلب. مصيبة بلاء، إذا شو واحد يا جماعة، إذا واحد هيك تعرفوا شو هيدا مصيبته بدينه، تعرف إذا مات على الحالة إذا لوين مصيره؟ جهنم إلى أبد الآباد. ما في بقى ده صلع غلطي يا ربي رجعني على الدنيا وخلص، اللي بدك إيه بيصير يا الله؟ لا لا، طيب خلصت، هذه كان بدك إيه هلا كما يحب الله، هلا أنت بالدنيا تتبع أهل الحق. والفرقة الثانية هن المعتزلة، المعتزلة موجودين كمان أيضا. أيضا شو بيقولوا المعتزلة؟ هول اللي بيقولوا أنه الله تعالى قدر الخير وما قدر الشر، وهذا تكذيب للقرآن، لأنه تعرفوا الحديث المشهور حديث جبريل أنه دخل على رسول الله وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر، من جملة الحديث الطويل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي ووضع كفي على فخذي، قال له يا محمد أخبرني عن الإيمان. شو قال له؟ أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. شو قال له يا جماعة؟ بالقدر خيره وشو كمان؟ وشره. يعني ما إذا كان النبي عم بيقول هيك وجبريل شو قال له؟ صدقت. ومين اللي جاب التفاصيل هاي لسيدنا محمد؟ جبريل. طيب إذا كان الله يقول هذا ومحمد يقول هذا وجبريل بيقول هذا والأنبياء كلهم بيقولوا هذا والصحابة كلهم بيقولوا هذا، بيصير يجي واحد يقول لا بس الله قدر خير ما قدر الشر؟ بيكون هذا اللي بيقول هيك عم بيوافق القرآن والحديث ولا عم بيكذب؟ عم بيكذب. طيب اللي بيكذب بيكون مسلم شيء؟ بيكذب القرآن والحديث بيكون مسلم شيء؟ لا يكون مسلما. ما أنت لما تقول أشهد أن محمد رسول الله، شو معنى العبارة؟ ما أنت بتقول ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أن تعلم وتعتقد وتؤمن وتصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، هذا معنيته. هذا معنى لما أقول أنا وأشهد أن محمد رسول الله أنه واجب علي أن يصدق بكل شيء قاله الرسول عليه الصلاة والسلام والتسليم في ذلك. عملت هيك بتكون من الناجين. مهم نرجع عند الحلاج، استدعاه قال له أنت بلغني تقول هذه العبارات؟ قام سكت قال له نعم أقول هذا، أقر يعني بذلك. قال له ومن معك في هذا؟ يعني أنت واللي بشد عم شدتك كمان أيضا جيبه واللي بلف عم لفتك. قال له معي الصوفي فلان وفلان وفلان. سيدنا جنيد البغدادي كان سامع منه هذه العبارة، تفرس به سيدنا جنيد البغدادي قال له للحلاج يا حلاج تراجع ما كان تراجع، قال له لقد فتحت صغرى في الإسلام لا يسدها إلا رأسك. أنت بدك قطع رأس عليها العبارة، بتقول ما في الجبة إلا الله، بتقول أنا عن حالك من الرحمن الرحيم، أنت بدك قطع رأس على هالكلمة إن لم تتراجع. ما كان يتراجع بعد منها، لما يعني قال سيدنا جنيد البغدادي هذا كان تفرس به، يعني الله كشف له أنه بده يقتل هذا الإنسان بيبقى على كفره. قام قال له من معك على هذا؟ قال له فلان وفلان وفلان، ثلاثة مشهورين كمان أيضا. قام جيبون، أسأل الأول قال له ما تقول في الذي يقول هذا الكلام أنا الرحمن الرحيم وما في الجبة إلا الله؟ قال هذا الكلام لا يجوز. قال له روح اتركه. قام تاني قال له ما تقول؟ قال له يمنع. تالت قال له ما تقول أنت؟ قال له هذا له تأويل. قال له أقف معه. وقفوا معه، ما تركوه، لا وقف معه، انت بنقطع راسك كمي مثله، مثل ما هو هيك هو حصل منه هذا، انت كذلك ايضا. ثم اتي به، قطعوا له راسه، قطعوا له ايديه، قطعوا له اجريه، وعلقوه على باب دمشق، علقوه هكذا. ثم احرق، حرقوه فوق منها، حرقوه كمان ايضا. ليش؟ تشنيعا للذي يفعل يقول مثل هذا الشيء، هكذا مصيره. اليوم وين موجود منه؟ اليوم عم تسمع بالطرقات مسبة الله محمد الدين وقرآن والشريعة، تسمع واحد ضرب له سيارته من وراء، بيقول له هي اخت ربك او محمد والدين، او بيقول له لك مين بفلتك مني؟ الله ما بيقدر يشيلك من بين ايدي انت، اعوذ بالله. بيقول له قوم من هون، بيقول له الله ما بيقدر يشيلني من هون، وغير ذلك ايضا من هذه العبارات. وبدك تشوف واحد كمان ايضا ينصحه قليل بيتقبل نصيحه. مره شفت واحد يعني هو شايف حاله شوي، كان بعضلاته وكان على البسطه نازل ماشي، عمل شنطه هيك وبتمرن، يعني هو حديد طويل هيك واقف عضلاته هيك. قام سبله لواحد ماشي بالطريق، سبله ربه، انا ماشي حدهم سبله ربه. قام ترجعت لعنده قلت له انت بدي انصحك نصيحه، هذه الكلمه اللي قلتها فيها كفر، شهد الشهادتين. قام طلع فيه، هو طويل اطول مني انا بين هيك، طلع فيه هيك عمل فيها، قال روح روح، قلت له عم بنصحك انا، شهد الشهادتين. قال شو بدك الله؟ قلت له تشهد، انت واقع بالكفر. اشهد ان لا اله الا الله. هزلي براسه هيك، تركته ومشي، يعني بعد شو حندبك نحن وياه، شو بدي اسوي؟ تركته دليت ماشي. يعني بعض من الناس يا جماعه بيتقبلوا، بعض الناس ما بيتقبلوا. يعني حصل معي عديد من المرات، في ناس بيقول لي، ما واحد كنت نازل على جامع البسطه مره كمان ايضا، وواحد عم ببيع يانصيب كمان، قلت له هذا اليانصيب بيعه حرام، ما بيجوز انت تبيع يانصيب. هو اجى عم بيقول لي، قال لي اعطيني مصاري، وين بدي الاقي شغل؟ قلت له الرزاق والله، شو ما بقى في شغل الا بهذا، روح بيع شيء من الخضار، عمل اشتغل لك شغله بالحلال. قال لي طيب روح انت فوت على الجنه، نحن فوت على النار، روح. ما مع انه ماشي شايفني بهاللباس هيك ماشي، عم بحكي عم بين انه عم بيحكي رجل انه مما بيعرف بدين الله تعالى، عم بينصحك لله. بعض من الناس عنيدين، شيطان طالع عليهم، حاطط اجريهم هون، حاطط الشيطان عم بيسوق مثل الحمار، مثل الحمار حاطط الشيطان هيك، مثل كيف تطلع انت على الحمار بتسوق هيك، بعضهم بتلاقي مسلمين للشيطان، بقول له الشيطان فوت من هون، بفوت من هون، بفوت عمل هذا يفعل هذا. حاصل طيب إن لم يرجع عن كفري أن هذا الإنسان وقع بردة بالشهادة، وجبت استتابته. بس اليوم وين في خليفة المسلمين يستتيبه؟ يعني يطلب منه التوبة، فيجب أن يطلب منه الخليفة أو من يقوم مقامه الرجوع إلى الإسلام. بثلاث أيام بيعطيه مهلة، ثلاث أيام بس ما بيتركه بلا أكل لا، وبينفق عليه. من وين بيحط؟ من بيت مال المسلمين، بيحط له شوية خبز، بيقول له خذ كل، يعني طالما أنت على الكفر يقول له انقبر خذ، يعني مذموم ما له شيء عند الله، يعني كافر شو بدك تقول؟ واحد على حالة الكفر الله يعني بيقول لي واحد فينا نحكي هيك عن كافر؟ زبالة زبالة، إذا أنت حكيت هلا على الزبالة فيها شيء؟ ما له شيء الكافر، ما تشوف على شخصيته، ولا لو حط لك شوية زيت لمع لك شعره وهيك ضوالك هون خدوده، يعني ما له شيء، زبالة أقل من الزبالة. هلا إذا واحد وقف يا جماعة على البلكون مثلا بيته فيه مكب الزبالة تحت، وقام طرق كيس الزبالة زدته، فيها شيء؟ ما فيها شيء، مثله تلقى هذا أقل من الزبالة مثلا، هذا ما له شيء، ما له حرمة، لأنه الله قال عنهم أولئك هم شر البرية. برية خلق. الله عم بيقول لك أشر شيء بالدنيا، أحقر شيء بالدنيا هو الإنسان الكافر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم من كذب ما له شيء حاج بالمرة، ما مشي مشي، أحقر شيء، أحقر شيء، أنجس شيء، أخبث شيء هو على الأرض الإنسان الكافر. أعطيك مثال، شوف شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في دويبة حشرة صودة صغيرة، هي تبقى بالجبال، ما عذر شيء في حداً بعض منكم. قال إنما يدهده الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. مش الحشرة هي أجلكم بتكبتل وسخ الإنسان بالجبال، شو بتعمل؟ بتدحرجه وبتكبتله. قال الرسول هذا الوسخ خير من هؤلاء المشركين. هؤلاء المشركين ما له شيء، ما تعتبره بالمرة. نحن يا جماعة الله أعزنا بالإسلام، نحن الله أكرمنا بالإسلام، بينما أنت يا مسلم أنت أفضل من كل الجمادات. شفت المسجد، مساجد، أنت أفضل، أفضل من الكعبة، أفضل من الجنة، أفضل من العرش، أفضل من السماوات، أفضل من الشمس، من القمر، من النجوم، أنت أفضل من كل الجمادات. ليه؟ لأنك آمنت بالله ورسوله، لأنه قلبك فيه إيمان بالله، بقلبك فيه نور الإيمان، أنت أفضل من هؤلاء. شوفوا قديش نحن أعزاء بإيماننا يا جماعة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لولا أنت لما تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، اللهم ثبت الأقدام إلا قينا. يعني لذلك ندعي نقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذا من جملة الدعوات، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. لذلك كان أحد أولياء الله الصالحين لما كان فقير، هو يعني ما عنده مأوى، ما عنده مسكن، وين بده يبيت؟ عادة تعطيكم مثال يا جماعة، إذا واحد ما عنده مأوى فقير وما بيملك إلا قطعة، وين بينام؟ بالطرقات. هتشوف لي هلا طيب وعم بيلمعوا ونضافوا ومكويين، ما عنده، زلمة فقير هو، بس كان من أولياء الله تعالى، مات بالطرقات مات. فإذا أتي به غسلوا، المغسل عم بيصب المي عليه والماء والوسخ عم بينزل من بدنه. شو عم بيقول المغسل؟ عم بيغسله لهذا الولي ميت كان. قال له أنت شو ما غسلت جسمك بحياتك مرة؟ ما صببت الماء على جسدك؟ الله أكرم هالولي وأحياه، قام وقف بين إيديه. تصور يعني واحد عم يغسل ميت وقام وقف بين إيديه، قام وقف وطلع فيه هيك حتى وجه بوجه، قال له أقول لك يا هذا؟ قال له قل. قال له مت مسلما ولا تبالي، كن مع الله ولا تبالي. ما العبرة يا جماعة بالصورة والجسد؟ ورجع على ما كان، مات، أرجع مات. فالعبرة مش بالصورة باللون بالهيئة، العبرة هنا يوم هذا يكون منور. بعض من الناس قال شيخنا أنا ترى أن ظاهرهم وسخ وقلوبهم نظيفة، ومرة وسخ بس قلبه منور، قلبه منور. وبعض من الناس بتشوفوا أن ظاهرهم نظيف وقلبه وسخ، ما في من الكفر والفساد والضلال إلى ما هنالك. الحمد لله على نعمة الإسلام. شو بنجي نتعلم لكان؟ ليش أنا بقولكم تعالوا تعلموا؟ ليه بقولكم داوموا على مجالس علم الدين؟ حتى ندافع عن إيماننا ونحمي إيماننا ونحرص إسلامنا. بدك تدلك ثابت حتى ماذا؟ تخرج، يخرج واحد منا من هذه الدنيا والله راضي عنه. النبي قال من كتر ما في فتن وفساد تصير، قال له الرسول إذا رأيتم اختلافا في أمتي فعليكم بالسواد الأعظم، خلوكم مع الجمهور. بروايتين شو قال؟ عضوا عليها بالنواجز. ما تستهين، ما تستهين، بسيطة يعني، ما تعلمنا ما تعلمنا ونأخذ مسألة بكل بساطة، لا اوعى تاخذها بكل بساطة، بدك تاخذها بغاية الأهمية وتقعد معي بالدرس، تقعد معي بغاية الأهمية وبغاية الوعي التمام لتفهم المسألة تماما. لأنه كمان مرات يا جماعة واحد بيجي بيقعد بالدرس ما بيستوعب المسألة تماما، بيفهم نص المسألة، بيكون يعني مثلا رن تليفون أو مين فات سلام عليكم. ما العلماء بيقولوا إذا في مجلس علم فت عليه، ما تقول السلام عليكم، فوت وعود خلاص. لأنه لما تقول السلام عليكم لا يلتفت هذا مين هو اللي إجا ولا يرد عليه، في يمكن فهموا نص المسألة وراح منها جزء كمان. بالدرس الدين يا جماعة ما في لا السلام عليكم ولا تحمل مسبحة. شفت يعني في ناس بيقولوا مرة بيقعدوا درس الدين على بيحملوا مسبحة، خي ضبلي مسبحتك. نحن مش ضد الذكر، نحن مع الذكر ونحب الذكر، بس هلا عود ركز معي بمجلس علم الدين حتى ما تطلع من هون وتفهم غلط. على كل طيب هيدا اللي واقع بالردة شو حالته؟ بيقولوا العلماء لا يقبل منه الخليفة أو القائم مقامه إلا الرجوع إلى الإسلام أو القتل به، أي يعني أي بسبب الردة، وذلك بضرب عنقه بنحو سيف إن لم يتب، وهذا الحكم ينفذ عليه الخليفة أو من يقوم مقامه بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. 3 أيام مرجع بعد منها بنفذ الحكم. مش أنا قلت لكم يا جماعة مين بينفذ الحكم؟ نحن ولا الخليفة؟ يعني ما الله بيطلع واحد على الطريق بيقول سمعت الشيخ قال واحد صب الله تعالى تعالى حطك عندي 3 أيام تحت الحبس، ما إذا بدي أطلع؟ هو البيلك هيدا الخليفة أو من يقوم مقامه، أي في إثبات وقوع في الردة على شهادة شاهدين ذكرين عدلين أو على اعترافه. إذا أجا هو قال أني قلت كلمة الكفر بينفذ فيه الحكم. أو شهد 2 ثقات عدول ذكور، 2 عدول ذكور لأحكم بكفر إنسان، شو بدي يكون فيه؟ 2 شو هن؟ ثقات عدول ذكور، يعني لما قلت ذكور ما بعتمد على النسوان، هلا ما بتكذبهم النسوان، بس إنما لتعتمد عليه بدي يكون إنفاذ الحكم، شو بدي يكون فيه؟ 2 ثقات عدول ذكور أو على اعترافي، أي اعتراف المرتد، وذلك لحديث البخاري أن النبي قال من بدل دينه فاقتلوه، أي من خرج يعني من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن أمرتموه بالرجوع ولم يرجع. هلا المرتد ينفق عليه الخليفة إلى 3 أيام، يعني ما بيجيبوا له أهله مصاري بيقولوا طعمينا يا لا لا، الخليفة هو بينفق عليه، يجب على أهله أن ينفقوا عليه، أهله ما واجب عليه لأنه ما بقى له حرمة، خلاص هذا ما عاد له حرمة. معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن، قال لهم تطاوعا، كان هيدا أخذ أماكن المرتفعة والتاني أخذ أماكن منخفضة، وكان يزوروا بعضهم البعض. يوم من الأيام إجا واحد منهم عند الآخر، رأى إنسان، رأى شخصا عنده مقيد بالسلاسل، قال له ما لي هذا؟ قال له هذا كان يهودي ثم أسلم ثم رجع عن إسلامه، رجع كفر. قال له لن أنزل عن دابتي حتى تقتله، ما كان ينزل، ده الواقف جيبه شلوا راسه لحتى نزل. كان بالأول في حكم الإسلامي فيما مضى، اليوم يا جماعة اليوم هذا قل ونظر أنه عدنا نسمع مثل هذه الأشياء. طيب هلا بيقول لي الواحد هلا هيدا الإنسان اللي هو ارتد مثلا وقع بالكفر، طيب شو بيترتب عليه؟ قل له من يقول العلماء ومن أحكام الردة التي هي الكفر يعني يبطل بها صوم، يعني إذا واحد كان بنهار رمضان صايم يا جماعة، وإذا بخلال نهار رمضان كلم بكلمة الكفر أو فعل كفر أو اعتقاد كفري، قل له فسد الصيام. ومن زيادة على ذلك أيضا شو بده يعمل؟ يتشهد الشهادتين فورا، ويبقى كل النهار ممسك عن الطعام والشراب، وبعد رمضان بده يقضي هذا اليوم مباشرة، يعني أول يوم العيد لا، ثاني يوم مباشرة يقضي هذا اليوم. ليش؟ لأنه هو أفسد صيامه بالتعدي هذا الإنسان. ويبطل أيضا تيممه بخلاف وضوئه، فمن ارتد بعد أن توضأ ثم رجع إلى الإسلام ولم يحدث فوضوءه صحيح. يعني واحد قال لي مثلا أنا تيممت، ولما تيممت جيت لصلي، إذا صار معي شغلة مثلا وقعت فيها بالكفر، هذا التيمم راح؟ قل له بطل، راح تيممك، بدك تتشهد الشهادتين وترجع تعيد تيممك. طيب إذا قال لي وضوء، إذا واحد توضى مثلا وقالوا له طلع شوف مثلا يعني سيارتك ضربوا لك إياها، وابنك مثلا قتلوا لك إياها، يعني غضب على غضبه تلفظ بكلمة الكفر رجع إلى الإسلام، هل بيروح وضوءه؟ قل له لا، بعده بيبقى وضوءه، لكن هذا راح شو بيكون؟ كل شو؟ كل حسنات، وما عاد له ذرة من الحسنات. الله قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني كل الأعمال. حتى لو واحد قال لك جايب سجادة على الجامع يعني صدقة جاري مقدمها، هذه راحت؟ قل له راحت. اللي وإذا قال لي طب رجعت للإسلام ما بيرجع لي شيء منه؟ قل له راحت، ما عاد لك شيء أبدا، ذهبت كذلك أيضا. شو كمان أيضا الردة تبطل يا جماعة؟ قال ويبطل أيضا عقد نكاحه بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين. يعني إذا حصل ردة من الزوج أو من الزوجة من أحد الزوجين كمان بطل عقد النكاح. هلأ إذا كان قبل الدخول بترتب حكم، بعد الدخول بترتب الحكم. وطبعا إذا كان هذا العقد على مذهب الشافعي، إذا كان عقده على مذهب الشافعي رضي الله عنه بوجود وليها وشاهدين اثنين ثقات عدول ذكور، أبوها قال له زوجتك ابنتي فلانة على مهر أو من دون مهر، قال له قبلت زواجها منك، صار عقده عند الشافعي. هلا الشافعي بيقول إذا حصل ردة قبل الدخول، يعني عمل عقد بس ما دخل عليها، يعني مثل بيقولوا بالعامية ما صار عرس بعدها ببيت أهلها وهو ببيت أهله، ما دخل عليه، يعني ما حصل جماع بينه وبينها. إذا حصل ردة من أحد الزوجين وبده يتشاهدوا فورا ويلزم تجديد العقد فورا كمان، شو يعني بيقول لي لابد منه هيدا يجدد العقد؟ قال له ايه نعم. ليش؟ لأنه الردة حصلت قبل الدخول، فلما حصل الردة قبل الدخول إذا بده يرجع يجدد العقد. مت كيف تزوجها أول مرة من أبوها قال له زوجتك ابنتي، بده يرجع تاني مرة بوجود الشهود قال له زوجتك ابنتي. طيب إذا كان حصل ردة بعد الدخول، يعني بعد ما جماعة دخل عليها وحصل ردة من أحد الزوجين وتشاهد ضمن العدة، إذا تشاهد ضمن العدة بيرجع العقد. ما في داعي أنه نرجع نعمل عقد جديد، ما في داعي أنه نرجع نعمل عقد جديد، خلاص بيرجع العقد طالما أنه ضمن العدة. طيب إذا قال لي ما تشاهد إلا بعد مضي العدة، يعني مضت العدة بعدين تشاهد، قل له بده يلزم من ذلك أن يجدد العقد، يرجع يعمل عقد تاني، لأنه إمتى تشهد هذا؟ بعد مضي العدة. فإذا تشهد بعد مضي العدة يلزم تجديد العقد. فإن رجع الإسلام فلا بد من عقد جديد، وكذا يبطل إذا حصلت الردة بعده، أي بعد الدخول، إن لم يعد المرتد منهما إلى الإسلام في مدة العدة فيحتاج إلى عقد جديد. فإن رجع إلى الإسلام قبل انتهاء مدة العدة فالعقد صحيح. والعدة قديش هي عدة الأمرأة؟ 3 أطهار لذوات الحيض. ليش قال لذوات الحيض وقال 3 أطهار ما قال 3 أشهر؟ الناس بيقولوا 3 أشهر، لا أنتوا ما تقولوا 3 أشهر، قولوا 3 أطهار، لأنه قد يمشي عند المرأة 3 أطهار أقل من 3 أشهر، وقد يصير عندها 3 أطهار أكثر من 3 أشهر. يمكن وحدة مثلا يجيها حيض مرة وينقطع، بعد منها ما عاد يجيها خلص، وطهر أحيانا طهر قد يمد أكثر، لأنه الحيض له أقل وغالب وأكثر، أما الطهر ما في له تحديد. الحيض له أقل وغالب وأكثر، أقل يوم وليلة، غالب 6-7 أيام، أكثر 15 يوم. بعد 15 يوم لو قالت لي استمر عندي ولا هذا منه حيض، هذا علي صار مرض، هذا منه حيض خلاص. أما الطهر ما في له حد، قد يجيها طهر المرأة وينقطع الحيض، ودل هيك ودل سنة واثنين وعشرة وعشرين ويمكن تموت كمان أيضا وما يجيها بعدها كمان، ما له حد الطهر. لذلك عم بقول لكم جماعة ما تقولوا 3 أشهر، قولوا ذوات الحيض المرض. يعني ليش قالوا ذوات الحيض؟ لأنه في نسوان بتحيض، في نسوان ما بتحيض، في نسوان ما يأسنا من ذلك ما عندهم حيض، هذه لها عدة 3 أشهر ما في، لأنه ما عندها حيض. أما المرأة اللي عندها حيض هذه عدتها 3 أطهار. فإذا مضى 3 أطهار وما تشهد بضمن 3 أطهار هو أو هي اللي صدر منه الردة، إذن يلزم من ذلك ماذا؟ تجديد العقد. والعدة 3 أطهار لذوات الحيض و3 أشهر قمرية لمن لا تحيض وللحامل حتى تضع حملها. طيب بالنسبة للمرأة الحامل، إذا كانت مرأة حامل هذه عدتها بقى لا 3 أطهار ولا أنه 3 أشهر، لكن هذه عدتها أمتى بتنتهي؟ حتى تضع الحمل، إذا كانت حامل حتى تضع الحمل. والمرتد لا يصح عقد نكاحي على مسلمة ولا على غيرها. يعني لو واحد كنا بنعرف مثلا بيتلفظ بألفاظ كفرية أو بيعتقد أنه الله تعالى ساكن السماء أو بيعتقد أنه الله ضوء أبيض أصفر أحمر، إجا قال عزعمه يزوج واحدة مرة مثلا مسلمة، قل له ما بصح أنت لأنك مرتد، ما بيحل لك مرة ولا المرتد مثلك كما بيحل. ولا نصرانية ولا يهودية ولا بوذية ولا مجوسية ولا مرتد مثلك ولا يحل ولا مرأة. هذا ما بيحل ولا مرأة لأنه أنت مهيئ للقتل، أنت مرتد وأنت مهيئ للقتل. أنت لو في خليفة المسلمين بجيبك يعطيك مهلة كما هو هكذا أيضا كما ذكرت لكم بالحكم الشرعي. فإذا المرتد ما بيحل زواجه؟ لا لا يحل زواجه. طيب إذا واحد مسلم أراد يتزوج بس بيحل له من النسوين ثلاثة، مسلمة يهودية نصرانية، ولو بقيت على كفرها بس ما بيساعد على شيء من الكفر ولا بيشجع ولا بيأخذها إلى أماكن الكفر. لكن بيقول الواحد بس الزواج منهم ما مكروه؟ مكروه كيف لا؟ يا ما بعرف أنا شباب تزوجوا بتلك البلاد وجابوا أولاد أخذوا لهم أولادهم، حتى بعض منهم أولادهم صاروا مثلهم كفار. واحد أنا بعرفه حكيوا لي عنه كمان أيضا بسويسرا، راح عليك بلاد جاب وحدة قال أنه أسلمها كمان، قال بعد منه جاب منها ثلاث بنات كمان أيضا. هلا يلا خلص بكفينا، هلا بدنا ننزل نحن على بيروت وبدنا نعيش ناخذ البنات هدول. قالت له لا أنا ما فيني أترك هوني. شو ما في؟ قال له لا ما فيني. قال له ما فيك؟ طيب أنا بدي أخذ بناتي روح. حكي مع بناته تالي متفقة هي والبنات، لزقوا هنيك وقلبين عليه كمان أيضا وترجعوا وتركوا منهم وتركوا معهم علي أبون الإسلام والتابعين ملة الكفر والعياذ بالله. شيء مرعب مخيف يا جماعة، الله يلطف بنا وبكم. طيب إذا كانت مرتدة هيدي آخر مسألة، هاي إذا هي كانت مرتدة يعني عندها مثلا كانت مسلمة وارتدت، يعني مثل ما في كتير من النسوان تلاقي إذا نزلت عليها مصيبة بتقول ليه يا الله عم تعمل فيي هيك؟ شو عم نتلون عني لا الله؟ ما مخلى مصيبة إلا منزل علي. هذه كافرة، هذه ما بتكون مسلمة عند الله، هذه ما بيقدر يتزوجها لا مسلم ولا مرتد مثل مرتد مثلها كمان أيضا، هذه لا يحل زواجها. فإذا المرتد لا يحل زواجه وكذلك المرتدة أيضا لا يحل زواجها. إذا بدها تتزوج المرأة، طيب المرأة ما بيحللها تتزوج إلا رجال مسلم بس، المرأة لا يحل لها تتزوج إلا بمسلم. اللي بتحلل اللي بيحلل بيقول يجوز الزواج من غير المسلم كمان أيضا يكون كافر. الله يحفظ علينا نحن وإياكم إيماننا وإسلامنا ويثبتنا وإياكم على هدي القرآن وسنة المصطفى. نحن ما خلص معنا الفصل هذا لأنه شوي طويل، بكرة إن شاء الله بدنا نكمل عما هو يترتب على أحكام المرتد. بعد ما خلصي بكرة بدنا نكمل، يعني بنصحكم تتابعوا معي يا جماعة حتى تتابعوا المسائل اللي نحن عم نحكيها بأمور ضروريات علم الدين. الله تعالى أعلم وأحكم. آمين. هللوا صلوا على رسول الله.